أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن كنا نشرح في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن هذه في السورة الأولى، يعني في سورة الإسراء الآية الأولى. إذن هذه معجزة إسراء المعراج، معجزة عظيمة حصلت في شهر رجب، والرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء رحلته يعني مر بالمدينة، وهذا كان قبل الهجرة، يعني جبريل قال له أن يصلي ركعتين، وهذا يبين لنا يعني تبرك، يعني تبرك بالأماكن المشرفة، لأنه كذلك في مروا على مدين وهي أرض يعني كان فيها نبي شعيب، وجبريل قال انزل وصلي ركعتين، ومروا بتور سيناء أين كان سيدنا موسى عندما نزل عليه الوحي وسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوت ولا يشبه كلام المخلوقين. قالوا انزل صلي ركعتين، مع أن الرسول أفضل من موسى. بيننا التبرك، بيت لحم، قالوا انزل صلي ركعتين، لماذا؟ قال ولد عيسى عليه السلام في بيت لحم. إذن هذه كل يبين يعني ما هو معروف عند المسلمين، هو جواز التبرك، يعني البركة، التبرك هو طلب البركة وهي زيادة الخير بأماكن مشرفة، مثل المسلم يمشي الكعبة يمس الكعبة، لا يعبد الكعبة، إنما يريد البركة، وخالق البركة هو الله. أنت تبرد تلبس، لا هل هذا الثياب يخلق الدفء؟ لا، الله يخلق الدفء، جعل هذا سببا والنار سبب. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. اتخاذ الأسباب جائز. فالرسول تبرك بأماكن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. Donc, on a vu dans Sourate l'Isra, il parle de le miracle de l'Isra, et le prophète, il a voyagé de nuit, il est passé par Médine. Il y avait des palmiers. Et c'était avant l'émigration, ça. Et Jibril lui a dit de faire deux rak'a. Pourquoi? Pour chercher le baraka, les bénédictions. Et ça montre que c'est bien, c'est normal, c'est acceptable, ce que font les musulmans, ils cherchent la baraka. Comme les musulmans vont à la Mecque, ils vont toucher la Kaaba pour le baraka. C'est qui crée la baraka? La baraka, c'est quoi? C'est l'augmentation en bien. C'est lui qui crée. Comme tu as froid, tu mets quelque chose pour te réchauffer. C'est qui crée la chaleur? C'est pas le manteau, c'est Dieu. Il dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire, Allah vous a créé et ce que vous faites. Et il est passé après, il est passé aussi par Madian. Il lui a dit de faire deux rak'a, Jibril. Il lui a dit ici, il y avait qui? Il y avait le prophète Shu'aib. Après, ils sont, en fait, c'était sur la monture, Al-Buraq. Buraq qui va très vite. Et après, il y avait le mont Sinaï. Pourquoi? Il lui a dit de faire deux rak'a parce qu'il y avait Moussa, il était sur le mont Sinaï. Quand il a reçu la révélation, il a entendu la parole de Dieu, qui n'est pas des sons, qui n'est pas des lettres, qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Et il a fait deux rak'a pour le baraka. Et après, ils sont passés par Beit Lahm, Bethléem. Il a dit de faire deux rak'a, Jibril. Pourquoi? Parce que Isa, il est né. Isa, il est né là-bas. Sayyidina Isa, il est né là-bas. Alayhi salam. Et le prophète, il est mieux. Il est mieux que ces prophètes-là. Pourtant, il a cherché le baraka. Ça veut dire, c'est bien de chercher le baraka. C'est conforme à l'islam. C'est pas contraire à l'islam. C'est connu chez les musulmans. Contrairement à ce que disent les gens extrémistes qui disent c'est du shirk, etc. Alors que c'est complètement faux. Et Après, il est arrivé, il a fait imam de tous les prophètes. Il a attaché sa monture. يعني ربط يعني هذا الدابة وورد أنه كذلك جبريل أتاه بإناء من لبن وإناء من خمر أي خمر الذي هو لذة للشاربين خمر الجنة لا يجوز الإنسان يعتقد أنه جبريل يأتي للرسول بهو يعني هذا الخمر اللي هو الشراب يعني نقوله المسكر جبريل يعني لا يأتي للرسول بشيء هو حرام إنما أتى له بالخمر الذي ورد في الحديث هو خمر اللي هو خمر الجنة واللبن الرسول اختار اللبن فقال تمسكت بالفطرة donc il y avait un moment quand il est venu Jibril il a ramené à Jérusalem le prophète Jibril lui a ramené deux récipients un récipient avec du lait et un récipient avec la boisson du paradis Mais c'est le khamr, ça s'appelle aussi. Comme si c'était dans le Coran. Khamr al-ladhat al-sharibi. Mais aussi le mot khamr, il désigne aussi, en arabe, il désigne le vin. Donc, alors les gens, faut attention, il ne faut pas comprendre tout seul les hadiths. Il n'est pas permis de croire que Jibril va ramener du vin au prophète. C'est pas logique. Jibril transmet la révélation, les ordres de Dieu, il ne ramène pas le... Mais il lui a ramené cette boisson. Il lui a ramené du lait. Le prophète il a choisi du lait et pour montrer en fait l'attachement à la religion, tout simplement. Et donc, هذا من الأشياء التي حصلت في الإسراء والمعراج. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين